قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الدعوة والبينات لبيان هل تغلظ اليمين في المكان أم لا. قال: من حلف على منبري هذا، يدل هذا الحديث على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من حلف يدل على مشروعية الحلف في الدعوة. والمسألة الثانية قوله على منبري هذا يدل على مكانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الحلف فوقه أو عنده كما في رواية أبي داود كذبا يتعرض الحالف لهذا الوعيد. المسألة الثالثة قوله منبري يدل على مشروعية اتخاذ المنبر للإمام يخطب عليه أو يعلم عليه الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذه للجمعة واتخذه أيضا لتعليم الناس في غير الجمعة. المسألة الرابعة قوله هذا من باب التأكيد على منبره، إذ لا يعرف للنبي صلى الله عليه وسلم منبر سوى منبره الذي في المسجد النبوي. المسألة الثامنة يدل على فضل المسجد الحرام على المسجد الأقصى، ومن فضائله أن الصلاة في المسجد الحرام مضاعفة أكثر من المسجد الأقصى، ومن فضائله أن المسجد الحرام بني قبل المسجد الأقصى. المسألة التاسعة قوله فسأله يدل على أن بعض النفوس قد لا تقبل الحق سريعا، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بين له الصواب، وهذا يتردد في الامتثال. المسألة العاشرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، يدل على أن المشقة التي لم يأتي بها الشرع الله عز وجل غني عنها، فعلى المرء ألا ينذر فعلها. فهذا المسجد الحرام الرجل فيه أو بالقرب منه، والمسجد الأقصى بعيد عنه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل عنه تلك المشقة. فالمسألة الحادية عشرة قوله فشأنك إذن، يدل على أن دين الله عز وجل قوي، وأن من شاده غلبه الدين، ولهذا على المرء لا يطلب الأمر العسير مع الوجود اليسير. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، وقال يسرا ولا تعسرا، والله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر. المسألة الثانية عشرة يدل على أن التزام المرء بالمفروضات تدخله الجنة ولا حاجة له إلى النذر. لما أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وقال عدلني على عمل إذا عملته أدخل به الجنة، فقال صلي الصلوات المفروضات، فقال الصدق إن فلح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. متفق عليه واللفظ للبخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الأيمان والنذور لبيان تحريم النذر بالسفر إلى مكان لم يأذن به الشارع. قال لا تشد الرحال، أي لا يسافر، لأن الغالب على السفر ربط المتاع، أي لا يجوز السفر من أجل قصد بقعة معينة إلا ثلاث مساجد. قال مسجد الحرام، وهذه مضافة الموصوف إلى الصفة أي المسجد الحرام، ومسجد الأقصى أي المسجد الأقصى ومسجدي. قال متفق عليه واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم كلفظ البخاري، إلا أنه قدم فقال مسجدي ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله لا تشد الرحال يدل على عظم النية، فبها تباح أمور وبها تحرم أمور، فمن كانت نيته لهذه المساجد يؤجر، ومن كانت نيته لغير هذه المساجد يأثم. المسألة الثانية قوله لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد يدل على تحريم السفر لقصد مكان معين من أجل التعبد. المسألة الثالثة هذا الحديث أصل في منع وسائل الشرك، فقد يقصد مثلا مسجدا في بلد ويكثر الزوار إليه فيعظمونه والشرع لم يعظمه، وقد يقعون في الشرك. المسألة الرابعة قوله لا شدد حدثات مساجد يدل على أن الله عز وجل لم يفضل من البقاع سوى هذه الأماكن الثلاثة إذ منع السفر إلى غيرها. والمسألة الخامسة قوله المسجد الحرام يدل على جواز السفر إلى المسجد الحرام، بل أحيانا يجب لأداء ركن الحج أو العمرة، وأحيانا يستحب كعمرة النافلة أو حج النافلة. المسألة السادسة يدل على أن المسجد الحرام هو أفضل تلك البقاع الثلاثة، فبدأ بها في هذا الحديث. المسألة السابعة قوله ومسجد الأقصى يدل على فضيلة ذلك المسجد وأنه يبقى معظما في نفوس المسلمين وإن أسر. المسألة الثامنة قوله ومسجدي يدل على فضيلة المسجد النبوي إذ شرع السفر له للصلاة فيه. والمسألة التاسعة يدل على جواز نسبة المساجد للبشر، فنسلم نسب المسجد إليه، فصح أن يقال المسجد النبوي أو مسجد رسول الله وإن كان هو من ضمن بيوت الله، لكن يجوز النسبة إليه. قال سبحانه وطهر بيتي. المسألة العاشرة يدل على أنه إذا جاز السفر إلى هذه الأماكن الثلاثة يجوز النذر بالسفر إليها، فلو قال مثلا نذرت أن وهو في بلاد المغرب قال نذرت أن أصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع له السفر إلى ذلك، فكذا المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ولو قال في بلده نذرت أن أصلي ركعتين في مسجد قباء لا يجوز، لأنه لا يجوز سد الرحل إليه. وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوف بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الأيمان والنذور لبيان جواز نذر المشرك وأن يفي به. قال قلت رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. متفق عليه. والاعتكاف هو لزوم المسجد تقربا لله. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف، يدل على عظم النذر عند أهل الجاهلية، وعظم الإسلام شأنه فأوجب الوفاء به في غير معصية. والمسألة الثانية يدل على أن التعبد في الجاهلية كان في نفوسهم، ولكن لم يجانبوا الصواب في إخلاص العمل لله. المسألة الثالثة قوله أن أعتكف ليلة، فيه الحث على تعبد المسلم بالاعتكاف لله والإكثار من الطاعة، فإذا كان أهل الجاهلية يلزمون أنفسهم بذلك فمن باب أولى من كان مسلما مما شرحه الله عز وجل فيه من التعبد. المسألة الرابعة قوله ليلة يدل على لا جواز الاعتكاف بأقل من يوم وليلة، فيجوز ليلة ويوم وساعة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام خلافا لمن قال أقله يوم وليلة. والمسألة الخامسة يدل على تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طلب العلم، فهو الرجل الثاني بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ويسأله عن أمر كان في الجاهلية. والمسألة السادسة يدل على ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ نذر طاعة وهو مشرك ولم يدعها بل سأل مسلم عنها. والمسألة السابعة قوله فأوفي بنذرك يدل على جواز الوفاء بالنذر إذا وإن نذره مشرك. المسألة الثامنة، إذا كان النذر مما يفتقر إلى نية صحيحة، أن الناس يختلفون في الفصاحة والبيان. المسألة الخامسة، يدل على عظم تأثير البيان في الكلام إذ قد يؤثر في حكم القاضي. والمسألة السادسة، قوله فأقضي له على نحو مما أسمع، يدل على النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فليس مطلعا على قلوب العباد ولا يعلم من الصادق من الكاذب. المسألة السابعة، يدل قوله فأقضي له على نحو مما أسمع على أنه يجب عذر القضاة إذا حكموا بفصاحة أحد في البيان وضعف حجة الآخر. المسألة الثامنة، قوله فأقضي له على نحو مما أسمع، ليس معناه البلاغة والفصاحة فحسب، وإنما في إيراد البينات أو الجواب عنها، فقد يكون الحق مع ضعيف الحجة لأنه لم يستطع أن يظهر حجته لضعف بيانه. والمسألة التاسعة، قوله فمن قطعت له، يدل على عظم خطورة القضاء إذ يأخذ حقوقا ويعطيها لآخرين فيما يظهر للقاضي. والمسألة العاشرة، قوله من حق أخيه شيئا، فيه تذكير لمن أوتي حجة في إظهار بيناته إذا كان الضعيف أظهر في البينات لكن لم يستطع إظهارها. والمسألة الحادية عشرة، يدل قوله فإنما أقطع له قطعة من نار، يدل على مشروعية. قناة فيصل آل صفر تقدم باب الشهادات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب الشهادات. الشهادات جمع شهادة، وهي مأخوذة من المشاهدة، وسمي الشاهد شاهدا لأنه ينقل للقاضي ما شاهده. واقتصر أهل العلم على المشاهدة مع أن بعض الحقوق عن السماع، سمع موعظة القاضي للخصوم وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية عشرة، يدل على أن الحرام والعياذ بالله الذي يؤخذ في الدنيا يؤول ويتحول إلى قطع من النار، وهذا يدل على قدرة الله العظيمة. والمسألة الثالثة عشرة، يدل هذا الحديث قول فيما أقطع له لآخره على أن حكم الحاكم إذا لم يوافق الحق لا يجعل المال المأخوذ حلالا، فالحرام حرام سواء قضي لصاحبه أم لا. يعني من أخذ سيارة غيره وهو يعلم أنها ليست له فقضى القاضي بأنها له، فهذا لا يعني أنها حلال. وعن جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. رواه ابن حبان. وله شاهد من حديث بريدة رضي الله عنه عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند ابن ماجة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب القضاء لبيان أن الناس في مجلس القضاء سواسير. قال كيف تقدس، أي كيف تنزه ذنوب أمة لئلا يصيبها العذاب، لا يؤخذ من شديدهم أي من قويهم لضعيفهم. رواه ابن حبان. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. قوله كيف تقدس أمة يدل على أن العدل هو أساس قوة الأمم. والمسألة الثانية، يدل على أن العدل بين الناس هو سبب مغفرة ذنوبها. والمسألة الثالثة، يدل على قوله من شديدهم على حرص الإسلام على العدل بين الناس في القضاء وغيره. والمسألة الرابعة، قوله من ضعيفهم يدل على أن الضعيف لا يحتقر سواء كان فقيرا أم وضيعا أم مريضا، فإن من أسباب هلاك الأمم احتقاره وأخذ حقه، ومثل ذلك أيضا ما قصه سبحانه في سورة القلم بإهلاك بسبب أخذ حق الفقراء. والمسألة الخامسة يدل على أن القاضي يجب عليه في مجلس القضاء أن يعدل من المتخاصمين، وإن كان فيهم شديد أو شريف أو وجيه أو غني، فهذه الألقاب تكون خارج مجلس القضاء، أما في مجلس القضاء فهو مدع أو مدعى عليه فحسب. رواه ابن حبان وصححه ابن خزيمة أيضا وحسنه السيوطي، قالوا له شاهد عند البزار من حديث بريدة ولفظه: كيف تقدس أمة لا يأخذ ضعيف حقه من شديد من غير تتعتع. قال وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه ولفظه: لا تقدس أمة لا يأخذ ضعيف حقه من غير تتتع. وساق المصنف رحمه الله الشاهدين لتقوية حديث جابر، ففيه ضعف بذاته ويحسن بالشواهد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره. والله يقول: فتبينوا. والمسألة السادسة قال: فسوف تدري كيف تقضي، يدل على أن من أركان القضاء السماع للطرفين، وهو سبيل صحة القضاء. المسألة السابعة قوله: فما زلت بعد قاضيا، يدل على أن من أخذ بهذا الركن من التقاضي وهو سماع الطرفين فإنه قاض سلك الطريق العدل. قرأه أحمد وابو داود والترمذي وحسنه وقوه بن حبان وقواه بن المدينة وصحبه بن حبان، وله شاهد عند الحاكم من حديث عباس ولفظه: اقضي فقال: علمني، فارشده إلى حسن التقاضي. ولهذا يقال إن القاضي له أذنان، لكل متداع أذن، فيضع أذن المدعي وأذن أخرى للمدعي عليه. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.